على قصه الموضوع على قصه الموضوع جهاد فرض عين كما هو واقع المسلمين اليوم بدون جماعه مستحيل. وهذا جماعه واحده وهذا جماعه يعني ايش جماعه المقصود بها؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. معلش جدك معلش ان شاء الله صبور معك ومع غيرك. اخي اذا كان نحن الان عم نحكي فرد وجماعه وانت بتكثر اللبكي عليه في جماعه ثانيه ليه؟ انت اذا وافقت معي على جماعه واحده وقال لك انت خير. لانه انت في الاصل عم تتكلم انه فرد جاي. لكن فرد العين مش بالواحد يصير، يصير بالجماعه. تيجي تطلب الموضوع لوين؟ جماعه واحده ولا جماعه؟ اسلاميا ما في جماعه. اسلاميا ما في غير جماعه واحده وراي واحده وامام واحد. وهذه من مبادئ المنطقه التي ينبغي ان نسلم نتوقع فيها. فالان انت بتسال جماعه واحده يدخل معه في نقاط جديد. هذه الجماعة الوحدة أليس من الواجب أن تكون الأخير فرض العين ولا هو واجب؟ أسرع. لا مش نفس فرض العين يا شيخ. أنا أطلق يقاطل بعض أن الرجل تعب يعني هو ينظم مبنى الأخ نتصور الوضع الإنذاقي في نظم شيء خلفية وهذه الخلفية هي اللي تطلق عليك أنه يفهم إجابة الشيخ. يعني أنت تقرر أن لابد من إيجاد الجماعة قبل انطلاق الجهاد. الجماعة لابد أن تكون لها الأمير. الأمير هذا اللي في يعني أنا تركها الشيخ. خليني أحكي مع الشيخ معلش. خليني أحكي مع الشيخ. هذا رأيك من تفضل خليك محمود. تفضل تفضل أنه فرض على جميع المسلمين ما يستخدمه إن كان الواحد إذا فرض على جميع المسلمين مثلا كان فرض مثلا بحفر للجماعة هم بجهد السلام أي فرض النصيحة لا تقترب مكافين واقعا ما أكلم إيه واقع ليس عم تكفرين مش أفضل أنا أكلم أمر واقع ممكن يكون نقترب نقترب مثلا الجماعة هم بجهد في الأبناء مثلا بجهد كلهم كل مسلمين في العالم بجهد معهم إيه حاليا؟ إيه نعم يعني تحكي واقعيا واقعيا يعني يجب شرعا يجب شرعا يكون مسلم العالم جهاد معه وانت بعد قلت ما تعرف شو هو جهاد العين؟ جهاد العين هو الذي يجب ان ينهض به المسلمون جميعا لطرد العدو الذي يحتل قطعا من بلاد الاسلام. فاذا كان الافغانيون لا يكفون ذلك فيجب ان يلحق بهم الاقربون ثم العالم الاسلامي كله. طيب واذا كان إذا كان تأتي منهم يأتي منهم على دور مثلا يأتي بركة كل بركة وليش هذا علاقته بموضوعنا؟ عشان تشتيت بس يا أخي هذول اللي يأتي جماعة ولا مش جماعة؟ الكافين هذول؟ نعم جماعة ولا فرد؟ نعم طيب ونحن نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن جماعة فرض عين ولا لا؟ هذول الجماعة اللي بيحققوا فرض العين جماعة ولا فرد؟ جماعة بس هل جماعة اتفقنا أنت عم تضطرنا نعيد البحث الماضي هل جماعة اتفقنا أنه لا يكون فرض العين إلا بهم لكن أنت دخلت الآن في تفصيل أنه كل العالم الإسلامي رجوبة إذا كان الأطفال لا يستطيعون أن يطردوا الروس من بلادهم لازم ينضم إليهم الهنود لازم ينضم إليهم العراق السورية الأرض هكذا لحتى إيه يخرج هذا العدو من بلادهم لكن اذا كان اهل البلاد نفسها فيه ابتدائي وبركه هذا هو المقصود مو هذا طول بالك يا اخي لا تشعر الموضوع انا موضح لك انه الفرض العين هو المقدار الذي يتحقق في هذا الواجب تحقق في شعر في حاجه للشعر الثاني ما تحقق في الشعر الاول لازم ينضم اليه الشعر الثاني ما تحقق الا بالامه الاسلاميه، الامه الاسلاميه فرض عين عليها كلها حتى النساء وكل فيها كبير. فالان هذه جماعه وقلنا هذه الجماعه التي تقوم بهذا الفرض لا بد لها من امير ينظم الجهاد ويصلي شؤونه. فاين هم هذا؟ سالتني الموضوع لاثبت لك ان هذا الامير يجب أن يكون خليفة ليس فقط أمير كما أنت تتوقع. دليل حديث حذيفة هذا تقول ما هو صريح. أنا وقلت قد يكون النص أحيانا صريحا وقد يكون واضحا ما هو صريح، يعني قد تكون دلالته قطعية دلالة كما يقول الله، وقد تكون دلالته ظاهرية، وهذا حجة في الإسلام. فإذا كان النص صريح عندنا فهو ظاهر جدا. ليه؟ ضربت لك المثال الأخير بين الشيخ وتلميذه. التلميذ تأسي منه بالرسول، الشيخ تأسي منه بالرسول، قال تلميذه إلزم إمام المسلمين وجماعتكم. قال يا سيدي إذا كان الواقع أن ليس المسلمين إمام ولا جماعة، قال فأنتم تلك الفرق كلها، تلك الجماعات كلها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ إذا أردت قول جاهد يا حبيب الجهاد والتقييم الجماعة والجماعة بدا أمير على الأقل، وهنا ما في لا أمير أي خليفة كما يقول في الحديث إمام ولا جماعة. إذا هذا التلميذ البار بشيخه والشيخ المتبع لنبيه نصحه قال له أعتزل تلك الجماعة كلها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ جاهد ولا يروح في وادي من الوديان في شعب من الشعاب لو منهم يرسل هذه العاهة والآخرين ويعبد الله ويكفي الناس شره؟ فمن أين تقول الجهاد؟ فأنا لا جهاد. لو كان هناك واجب على هذا الخلق أن يجاهد كان ما في كل سجل الجماعات هذه كلها، ما دام ما في إمام ولا في جماعة. إذا هذا الحديث صحيح الدلالة أنه الجهاد لازم يكون بإشراف إمام والجماعة لازم تكون واحدة. لكن أنا بقول لك شيء إضافي على هذا الحديث يشكل على كثير من طلاب العلم اليوم، أنه في جماعات كثيرة لخاصية في الأفغان في سوريا والسلام كان إلى حد قريب العربية، هذول لو أرادوا أن يمشوا حسب توجيهات الأحاديث هذول لازم يكونوا كل منضوين أحد جماعة واحدة وتحت إمام واحد. لكن هذا لا يعني أن السوريين يصيروا في أبوان مشتان وأبوان مشتان وزيروا في سوريا، لا، ولكن يقاتلوا تحت تنظيم واحد وفكر واحد وراية، وهذا لا يمكن يتحقق أبدا إلا بإيجاد هذا الإمام الذي أمر حذيفة كابن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مهما شاف من القتال مهما شاف من دعاة على أبوان اليمان فعليه أن يتجد إمام المسلمين وجمع الله. خلاص هذا الإمام هو الرابطة الجزء في العالم الثاني كله فهل توجيه تدبيره. فإذا لم يكن هناك إمام ولم يكن جماعة واحدة لا تفهم جماعة واحدة بمعنى أن المسجد يكون بعضه هنا بعضه هنا لكن تعطي داعي هذا فمعنى جماعة واحدة، ولكن لا يمكن هؤلاء أن ينطبقوا في جهة سبيل الله إلى بعد أمر هذا الإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.